فأحيهم فقال الله تعالى فلم تجدوا ماء فأحيهم سعيدا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم منه بل قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك مع عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السعيد حتى إذا كنا في بيتاه أو إلى الجيش انقطع لك في فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وأقام الناس معه وليسوا على المال فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا هل أتوا إلى ما صنعت عائشة أقامت لهم الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على النار وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع راسه على فخذه فنام فقال عبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على النار وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعمني بخليله في خاطره فلا يمنعني من تحوطي الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير معي فانزل الله اي اكرمهما اي اكرمهم فاكرمه فقال اصيب الطبيب ما هي في الاول بركتكم الى الان ايكم قال فبعثنا البعير الذي صلت عليه فاصبنا الجسد تحته قال حدثنا محمد بن سنان هو العظيم هو التعظيم قال حدثنا زيد قال تعالوا حدثني سعيد بن المقري قال اخبرنا زيد قال اخبرنا تجاوز قال حدثنا يزيد وزيد بن فقيه قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وصلت لروحي مسير بشهر وجعلت لي الارض مسجدا فطهورا فايما رجل من امتي ادركك الصلاه فلتصل واعدت لي المظالم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت شفاعته وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه. نعم. قال البخاري رحمه الله كتاب التيمم. التيمم هو القصد، يقال تيمم أرض كذا إذا قصد أرض كذا، ويقال تيممت التنور إذا قصدته. فالتيمم في لغة العرب بمعنى القصد، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تقصدوا المال الخبيث بالصدقة منه. إذن التيمم في اللغة هو القصد، وقال بعضهم القصد إلى مهم. المهم أن التيمم هو القصد، و التيمم في الشرع هو طهارة ترابية في أعضاء مخصوصة، طهارة ترابية في أعضاء مخصوصة، وله أحكام تتعلق به، ولذلك أفرده فقهاء الحديث وفقهاء

من حاله الذي هو عليها. يعني يا رجل في ناس يقول لك لا ده راجل امام لا من يقيم الصلاة. واحد قاعد يتنفل واحد يقول لك لا قاعد يتنفل. واحد يقول لا انا راجل امام ومعاينته دي مرة التأخير بتاع الامام مزعله خالص. لا لا هو ما زعله، هو قاعد يصلي. فهذا ليس في الصلاة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف احدكم من صلاته لا يكتب له منها الا شطرها الا ربعها الا ثمنها الا عشرها الا تسعها الا عشرها. قالوا ينصرف احدكم من صلاته ولا يكتب له منها شيء. والسلف كان بيخاف من الحديث ده، يقول نخشى ان نكون ممن قال فيهم رسول الله وينصرف احدكم ليس من صلاته لا يكتب له منها شيء. اذا كان السلف بيخاف من الحديث ده لا سيما في اخر الحديث لا يكتب له منها شيء، فنحن حقيق بأن نخاف أكثر وأكثر. نعم. آخر سؤال. رب هذا توجيه مسمى سؤال. طيب. يقول كثير من الناس ليس لديه فضلان، لديه سيارة ولا يحسن أحد عليها. إذا وجدت كلمة بابنا وترى ذلك جديد. يقول هل تجوز قراءة القرآن الجزء؟ كيف كيف؟ السؤال الأول؟ هل تجوز قراءة القرآن؟ أين؟ يقول هل تجوز قراءة القرآن بجنب؟ وخاصة إذا كان معارض القرآن هل يجوز له تصحيح الكلامين؟ كيف؟ قراءة القرآن بجنب إذا كان معلما ويتلقن عنه كلامين. أي لا بأس. لا بأس. آخر سؤال. يقول رسول النبي صلى الله عليه وسلم بروحه نصر رسول الله بالرعب. وإيش نحن؟ نحن قذفنا بالرعب. نحن الآن قذفنا بالرعب مثل الشهر لأننا نصر الله عز وجل. هل هذا التحديد صحيح؟ لا لا ما هو صحيح. إنسان يتفاعل في الأمة خير إن شاء الله لازم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.